لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، ووقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، أي هذا الكتاب يعنى بالكلام عن الجنة وعن صفة نعيم الجنة وعن صفة أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. هذا ابتداء كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يضرب مثالا لحالين: حال الجنة وما حفت به، وحال النار والعياذ بالله وما حفت به. قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. يعني أن هذا مثال، يعني من يريد أن يصل إلى الجنة أن لابد أن يقتحم هذه المكاره، ومن والعياذ بالله يعني يصل إلى النار لابد له أن يمر وأن يقتحم طريق الشهوات والعياذ بالله. ولذلك الجنة لا تنال إلا باحتمال المكاره وارتكابها والصبر على هذه المكاره، كما أن النار والعياذ بالله يدخلها أهلها والعياذ بالله بسبب الشهوات، ويعني إقبالهم على الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاق هذه العبادات وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. هذه مكاره، يعني النفس يعني تحب الراحة وتحب يعني الدعاء والسعة، ما لا تحب التضييق عليها ولا تحب يعني أن يشق عليها بأعمال وتكاليف ونحو ذلك. ولذلك الجنة لا تنال إلا بتحمل هذه التكاليف والصبر على مشاقها ونحو ذلك. يعني كما تقدم من المثال يعني صور العبادات التي ضربنا لها أمثلة والاجتهاد فيها، اجتهاد في الصلاة والصيام وفي الزكاة والطاعات عموما، الاجتهاد في يعني العفو والحلم وكظم الغيظ والصدقة والإحسان إلى الناس والصبر على يعني الشهوات أنه يظل صابرا عن يعني اقتراف الشهوات وارتكاب الشهوات التي تؤدي به كذلك إلى المحرمات التي أشد ونحو ذلك. ولذلك الجنة محفوفة بهذه المكاره، يعني لا بد لمن أراد أن يدخل الجنة أن يمر في طريقه إلى الجنة أن يمر بهذه المكاره وأن يصاب بهذه المكاره. ولذلك مثلا على سبيل المثال في البرد مثلا في هذه الأيام برد شديد جدا، فأهل أو الذين يريدون الجنة ترون يقومون في هذا البرد الشديد يصلون لله عز وجل من الليل، يتوضؤون والناس نيام، يذهبون إلى صلاة الفجر في هذا البرد الشديد والمطر وكذا، يصلون والناس نيام ونحو ذلك. وهكذا سائر يعني المكاره على النفس من العبادات ونحوها، هذا هو طريق الجنة. وأما النار والعياذ بالله فطريقها الشهوات، يعني الذين يدخلون النار والعياذ بالله دخلوها من هذا الباب، إنهم والعياذ بالله ساروا وراء شهواتهم التي أدت بهم إلى النار والعياذ بالله. فعلى سبيل المثال مثلا من الشهوات المحرمة، وإلا الشهوات على نوعين، هناك شهوات مباحة، هناك شهوات مباحة يعني شهوة يعني الفرج المباح بالزواج ونحو ذلك. أما الشهوات المحرمة والعياذ بالله كأكل الحرام وهي شهوة للبطن، وكالزنا والعياذ بالله، ويعني غيره من يعني الشهوات المحرمة. فهذه الشهوات المحرمة فضلا عن المعاصي التي يقبل عليها الناس كأكل الحقوق وانتهاك الأعراض والحرمات والاعتداء على النفس التي حرم الله إلا بالحق ونحو ذلك، فكل هذا يدخل في جملة الشهوات. ولذلك تجد الطريق إلى النار والعياذ بالله محفوف بالشهوات، كثير من الناس والعياذ بالله يغفل عن هذا، فترى طريق النار مليء بالشهوات التي فيها تلذذ ناس يحبونها ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال تجد البعض يقبل على هذه المعاصي متلذذا شهوات والعياذ بالله في الدنيا، وينسى أن هذا هو الطريق إلى النار والعياذ بالله، هذا هو الذي يؤدي به إلى النار والعياذ بالله. فانظر إلى مثل الذين يجلسون على شاطئ البحار ونحو ذلك عراة أو نحو ذلك، انظر إلى الذين في حفلات الغناء والرقص وكذا، انظر إلى الذين والعياذ بالله يرتكبون سائر هذه الشهوات، هم يشعرون بلذات في الدنيا لكن نهاية هذه اللذات هي النار أو هو النار، طريق نهايته النار والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فيعني هذا الحديث فيه التحذير والإنذار من الإقبال على الشهوات والجرأة على الشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وإلا فالشهوات من أعظم ما يتؤثر به على الإنسان أنه يقسو قلبه والعياذ بالله. أصحاب أو الذين يجترئون على الشهوات بكثرة تقسو قلوبهم والعياذ بالله، ويبتعدون عن الطاعات ويألفون المعاصي والعياذ بالله، ولذلك يظلون يعني سائرون في غيهم إلى أن يصلوا في النهاية إلى طريق النار والعياذ بالله. وأما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الحديث وقع يعني في حديث آخر أنها سبب أن له سبب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ذلك أن هناك سبب لهذا الحديث، يعني أن قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين إلى آخر الحديث. فوقع عندي مسلم في رواية وعند الترمذي أن سبب هذا أن موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى من أعظم أهل الجنة منزلا، من هو يعني أعلى أهل الجنة منزلا يا رب؟ فقال الله عز وجل غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الرواية يعني الأخرى أن الله عز وجل أجاب نبي الله موسى عليه السلام فقال غرست كرامتهم بيدي، كرامتهم يعني الجنة، فإني جعلت غراس الجنة وغرست يعني هذه الجنة وجعلت كرامتهم بيدي، أعدها الله عز وجل سبحانه وتعالى بيده سبحانه وتعالى، وختمت عليها يعني جعلتها لهم وهي خاصة بهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة فيها ما لا عين رأت. إن الإنسان منا يمر ببعض مظاهر الجمال في الدنيا من قصور أو جنات أو أنهار أو أولاد أو نساء أو نحو ذلك، فيبهر ربما بذلك، كما نرى أحيانا هذا في بعض يعني وسائل الإعلام ونحو ذلك، وإلا أكثرنا يعني ربما ما رأى يعني قصرا يعني بكل ما فيه، أو لو حتى رأى قصرا لم يرى أعظم قصور الدنيا مثلا، أعظم بساتين الدنيا مثلا. فأنت عندما ترى بعض هذا في وسائل الإعلام فقط مثلا والصور ونحو ذلك يعني تدهش، بل يعني كما يعني منذ يومين كان يعني يحضرني يعني فكرة، وقد دخلت مكانا جميلا يعني عبارة عن فيلا صغيرة جدا فيها فرش طيب وجميل كذا، وفيها يعني خضرة وحديقة صغيرة ونحو ذلك. يعني كم كان هذا يشرح نفس الإنسان وهو داخل ويعني وهو ينظر إلى هذا المشهد ونحو ذلك، وربما تمنى الإنسان منا أن لو كان له بيتا على هذا النحو يعيش فيه مع أولاده ونحو ذلك، وهذا في شيء ربما لا يساوي شيئا في الدنيا، في الدنيا نفسها لا يساوي شيء قدر قصر أو نحو ذلك، لا يساوي شيئا في الدنيا نفسها، فكيف لو نال أعلى يعني ما في الدنيا من هذه يعني أو من هذا النعيم، بل كيف لو نال الدنيا كلها وصارت له مكانا للنعيم. ولذلك يأتي هنا المقارنة، ماذا لو رأى الجنة وهي التي غير متصورة؟ يعني كل ما يروى لنا في القرآن والسنة عن الجنة إنما هذا كله من باب يعني التقريب إن صح المعنى، التقريب إن صح المعنى، إن يقرب إلينا ما في الجنة من مشاهد، أما حقيقة ما في الجنة فهذا شيء فوق يعني ما يخطر ببال الإنسان، كما قال الله عز وجل ولا خطر على قلب بشر، فضلا عن أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لا مهما حاولت أن تتصور من الجمال والكمال في الزينة والنعيم لن تستطيع أن تتخيل ذلك ولا سمعت أذنك ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. ولذلك في الحقيقة يعني وصف الجنة في القرآن أو في السنة ثم ذكر مثل هذه الأحاديث ومع هذا الوصف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مع أن الأوصاف تأتي في القرآن والسنة تسمعها الأذان ومع ذلك ولا أذن سمعت، لأن هذا كله مهما حاولت أن تتخيله من خلال ما يذكر على ما سمعك لن تستطيع أن تدرك حقيقته، لأن الله عز وجل جعل هذا هو المكافأة لأوليائه المؤمنين الذين صبروا على هذه الدنيا على مشاقها وعلى آلامها وصعابها. ولذلك من أعظم الأسباب التي يعني يستعين بها الإنسان على عبادة ربه والصبر على ما يلقى في ذلك من آلام وأحزان وأذى واضطهاد وتضييق وكذا ونحو ذلك، أن يستحضر أن كل هذا سيزول يوما وسيأتي من بعده الجزاء الأعظم الجنة التي فيها ما ينسي كل هذه الآلام، كما جاء في الحديث الآخر أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت شقاء قط. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فهذا الحديث فيه أن نعيم الجنة فوق كل نعيم الدنيا، نعيم الجنة فوق كل نعيم الدنيا. لماذا؟ لأنه ما يتخيل ولا يخطب لبال ولا سمع يعني به. وكذلك فيه أن العمل سبب لنيل الجنة بعد رحمة الله عز وجل، العمل سبب لنيل الجنة بعد رحمة الله عز وجل. يعني لماذا؟ لأنه قال أعددت لعبادي الصالحين، أي الذين صلحوا في الدنيا ولم يسيروا مع أهل الفساد والعصيان والفجور والعياذ بالله والتمرد والكفر. وفيه أن الجنة للصالحين لها وهم المؤمنون، فهي للصالحين لها وهم أهل الإيمان، أما أهل الكفران والعياذ بالله فإنهم لا يدخلون الجنة وإنها حرمت عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من النار. ثم قال باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. بوب رحمه الله تعالى بالحديث باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، أي لا ينتهي من هذا الظل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وفي رواية للترمذي لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئتم فاقرأوا وظل ممدود، يعني بعدما قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها قال وإن شئتم فاقرأوا وظل ممدود، يعني هذه الشجرة ظلها ممدود ممتد طويل. وهذا شيء من نعيم الجنة، وإلا فنعيم الجنة أكثر من ذلك بكثير، رزقنا الله وإياكم الجنة. وهذه الشجرة من أشجار الجنة، فالشجر محبب إلى النفوس، يعني الشجر من المتاع والزينة في الدنيا التي يحبها الناس جميعا. كل الناس يحبون الشجر وخصوصا الشجر الظليل الذي يعني يتوافر ظله، بحيث أن الإنسان يحب أن يكون في ظل هذا الشجر وأن يجلس بجوار هذا الشجر وتحت هذا الشجر، فكيف بشجر الجنة الذي يكون على هذا النحو؟ فهذا الحديث فيه كثرة نعيم الجنة ومنة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. وفيه كذلك أن شجر الجنة عظيم، حتى أن الراكب يعني يسير في ظلها 100 عام. سبحان الله العظيم، حاول تتخيل هذه الشجرة، شيء مش ممكن. أنت في الدنيا لو تخيلنا أكبر شجرة لها ظل يسير الإنسان في ظلها ربما ما يستمر يعني 100 ربما يعني ثانية ولا 100، ما أنا مش عايز أقول 100 دقيقة أصلا، ما يستمر دقائق قليلة حتى ينتهي هذا الظل. فكيف بهذه الشجرة الجميلة التي في الجنة على هذا النحو؟ رزقنا الله وإياكم الجنة. ثم قال: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسقط عليهم أبدا. باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسقط عليهم أبدا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رضوانه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة، يعني بعد أن يدخلوا الجنة وبعد أن يستقروا في نعيمها وبعد أن ينالوا من نعيمها ما ينالون من عظيم هذا يعني النعيم، ولك أن تحاول أن تتصور هذه اللحظات عندما يدخل الإنسان الجنة، يعني بعد شقاء الدنيا وبعد تعب الدنيا وبعد كد الدنيا وآلامها المتنوعة. وإلا البعض ربما منا ينصرف ذهنه إلى آلام الابتلاء فقط مثلا من يعني أهل الباطل أو نحو ذلك، بأذى الأبدان أو التضييق عليها أو نحو ذلك. لا والله، الدنيا مليئة بالآلام والأحزان، وإلا فقد تكون هناك أحزان أشد على النفس في هذه الحياة الدنيا وآلام أشد على النفس في هذه الحياة الدنيا أكثر من آلام السجن مثلا والضرب والاضطهاد وكذا ونحو ذلك. فهناك آلام ربما أشد من هذه الآلام، كالآلام التي نعانيها من حالنا كمسلمين وما وصلت إليه أحوالنا من أمراض القلوب التي أفسدت الحياة وأفسدت يعني الكثير من حياتنا. أمراض القلوب التي صارت يعني تسير وتأكل في القلوب، بل قلوب ربما الصالحين فيما بينهم والله، كما تأكل النار الحطب. نسأل الله العفو والعافية. وصارت هذه الأمراض تفسد علينا كل شيء، ولذلك يتأخر علينا النصر، ويتأخر علينا يعني تمكين لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا. قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. إذا دخل أهل الجنة الجنة وبعد هذه الآلام في الحياة الدنيا، ونالوا ما في الجنة من نعيم كما وصف الله سبحانه وتعالى بقوله: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فذهب عنهم حزن الدنيا وألم الدنيا، وقد دخلوا الجنة وتنعموا بنعيمها. فيقال لهم من ربهم سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: ربنا لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. وهذا من عظيم نعيم أهل الجنة، أن كل واحد من أهل الجنة يتصور أنه أنعم إنسان في الجنة. وهذا من فضل الله عز وجل العظيم، أنه يجعلهم يتصورون هذا. كل واحد في الجنة يرى أنه أنعم إنسان في الجنة، ما أحد أفضل منه في الجنة. قالوا: وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. كل واحد فيهم متصور أنه في أنعم درجة، وبالفعل والله إن أقل أهل الجنة نعيما هو رجل خرج من النار ثم دخل الجنة، يعني من عصاة المسلمين ثم دخل الجنة، فنال في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها. حاول تتصور، من لن تستطيع، يعني حاول تتصور أن هذا آخر واحد له هذا القدر، له في الجنة، مش له قد الدنيا وخلاص كده، يعني له في الجنة، في الجنة، في الجنة له فيها مثل مساحة الدنيا وعشرة أمثالها. يعني أنا أقصد أنه ليس له في الجنة مثلا على طريقة الدنيا. ممكن يقول الواحد في الدنيا: أنت ليك قد الدولة الفلانية مرتين من الأرض، الدولة الفلانية دي فيها صحاري وفيها أماكن خربة وفيها أماكن فاسدة وفيها أماكن لا تصلح للسكنة وأماكن لا تصلح للحياة وكذا ونحو ذلك. لا، ده هذا في الجنة التي موضع الصوت فيها أفضل من كل نعيم الدنيا. موضع الصوت يعني قد زراع كده، ولا متر، ولا نص متر، نص متر في الجنة أعظم من كل نعيم الدنيا. طب ما كيف لو كان واحد هياخد في الجنة قد الدنيا عشر أمثالها، 11 مرة في الجنة، في الجنة، يعني صح كده التعبير؟ لو قالوا الواحد: هنديك حتة أرض في الصحراء، وقالوا الواحد تاني: هنديك حتة أرض على النيل ومجهزة للزرع والماء وكذا ونحو ذلك، الفرق ما بين الاثنين كبير جدا. فما بالك لو قالوا للإنسان: لك في الجنة أصلح بقعة خلقها الله سبحانه وتعالى للحياة، لك في الجنة أدي الدنيا 11 مرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فانظر إلى غيره من أهل الجنة، إذا كان ده آخر واحد، ده أقل واحد في أهل الجنة له 11 مرة أدي الدنيا. ولذلك يقال لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يا أعطيكم أفضل من ذلك، مفيش أفضل من حيث العطاء المادي، مفيش خلاص. ما فيش أفضل من كده، لأنه الله عز وجل جعل لهم أفضل. الله طب ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ده عطاء بقى آخر، صح، عطاء معنوي أعظم من كل العطاء المادي اللي هم فيه اللي هو في الجنة. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ وفي نعيم أشد من كده؟ في نعيم فوق هذا النعيم؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو أعظم النعيم، أحل عليكم رضواني. حاول أن تستوعب هذا المعنى وأن يعني أن تفهم هذا المعنى لتفهم ولتعي كيف أن هذا هو أعظم نعيم، أعظم من كل نعيم حتى في الجنة، وهو نعيم الله، وهو رضوان الله عز وجل، وهو رضوان الله عز وجل. ولذلك كما يقول يعني الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يقول في هذا الحديث، حديث مروي في البخاري أيضا، فالحافظ رحمه الله تعالى في الفتح بيذكر في شرحه الحديث، يقول وفي هذا الحديث تلميح بقول الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، يعني أهل الجنة معهم ما هم فيه من النعيم المقيم الذي لا نعيم مثله، فهناك شيء آخر أكبر وهو رضوان الله عز وجل. ولذلك يقول الحافظ وفيه تلميح إلى قول الله سبحانه وتعالى أو بقول الله تعالى ورضوان من الله أكبر، ويذكر هذا المعنى ويشرحه، فيقول لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة، وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه. شوف فكر في المعنى ده، لو في الدنيا مثلا عبد له سيد، العبد ده لو سألته أعظم شيء تتمناه بعد الحرية، يعني هو لسه في حال العبودية، يعني أعظم شيء تتمناه، يقول رضا السيد. لماذا؟ لأنه إذا رضي السيد عنه ارتاح خلاص، إذا كان راضيا عنه هذه قرة عينه. لاحظها بقى في معاني أخرى، إنه إذا كان يعني الحبيب مع يعني أو المحبوب مع حبيبه على هذا النحو، يعني المحب قل له ما أعظم ما تتمناه، يقول لك رضا حبيبي أن يرضى عني. ولذلك تقريب أيضا للمعنى، البعض ممكن يتصور يقول إنه يقول عايز كيت وكيت وكيت وكيت ونحو ذلك، لا لا لا، ده رضا المحبوب أعظم عنده من كل شيء. أضرب مثالا إن صح، إحدى الأخوات كان أنا يعني أعرفها، ابنة أخ لنا وأعرفها جيدا يعني، وهي من القرابات. هذه البنت كانت قبل أن تتزوج كانت تقول أنا إذا تزوجت أريد كيت وكيت وكيت وكيت، وتظل تعدد أشياء من متاع الدنيا ستطلبها من الذي سيتزوجها لتعيش منعمة وتعيش في سعادة وكذا ونحو ذلك. وكل الناس كانوا يتصورون أن هذه البنت سترهق زوجها إذا تزوجت، فجاء خاطب يخطبها فقير، وهذه البنت أحبت هذا يعني الخاطب، خطبها ثم عقد عليها بعد ذلك، فهي كانت تحبه حبا شديدا. فلما كان أمر الزواج ما طلبت منه شيئا واحدا، وكان هذا الخاطب فقير فلم يأتي لها إلا بأشياء قليلة، ومع ذلك هي تعيش، نسأل الله أن يعني يبارك لها في حياتها وأن يسعدها وزوجها بطاعة الله عز وجل وبالجنة، تعيش في سعادة كبيرة جدا، وهي التي تعيش على أشياء قليلة جدا، بل حتى في المأكل والمشرب والملبس وكذا، وهي التي تربت في بيت يعني لم تتعرض فيه للحاجة ولا الفقر ونحو ذلك، ومع ذلك هي التي تعيش مع هذا الزوج على هذا النحو، ما عندها متاع كثير في بيتها إلا أشياء قليلة، ويعني طعام وشرب يعني قليل وكذا ونحو ذلك، لكنها في سعادة. لماذا؟ لأنها تقبل من الحبيب أي شيء. لماذا؟ لأنها تريد رضاه، هي تحبه، فحبها له جعل أعظم ما تتمناه منه أن يكون راضيا عنها، وطالما في رضا منه عليها هي ما تلتفت إلى شيء، ما عايزة متاع ولا عايزة شيء، هو يحبها ويشعرها بأنه يحبها وهو راض عنها، فهي في قمة السعادة، أعظم من سعادة الأثاثات والبيت والمتاع وكذا ونحو ذلك. فانظر إلى الإنسان إذا استشعر أن من يحبه راض عنه، ولذلك إن صح هذا المثال الذي ذكرته فتصور أهل الجنة الذين أعظم محبوب لهم هو الله سبحانه وتعالى، إذا قال لهم رضيت عنكم، كم تكون سعادة أهل الجنة. كثير منا مش هيعرف يتصور المعنى ده، كثير منا مش هيفهمه ربما، نسأل الله العفو والعافية، لكن والله أقول حاول أنك تستوعب هذا المعنى، أنك تقرب المثل اللي أنا ذكرته ده، مثل البنت اللي هي كانت عايزة وعايزة وعايزة وتقول أنا هجيب ويجيب لي ويجيب لي ويجيب لي ويعمل لي ويسوي لي، فلما تزوجته وهي تحبه صار رضاه هو أهم حاجة بغض النظر عن أي أشياء أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رضاه عنا وأن يرزقنا الجنة. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ولذلك هذا أطيب يعني ما يكرم به أهل الجنة. ثم قال باب تراء أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء، يعني هذا آخر حديث. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب تراء أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء. وذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. هذا الحديث ابتداء فيه دليل على تفاضل أهل الجنة، على تفاضل أهل الجنة، فالجنة درجات، الجنة درجات، وكل إنسان بعمله يكون في الدرجة المناسبة لعمله، فالله سبحانه وتعالى عدل كريم، فمع عظيم كرمه هو كذلك سبحانه وتعالى يعامل الناس بالعدل سبحانه وتعالى، بمعنى أن أهل الجنة يدخلون الجنة. فهناك من كان مجتهد يبذل ويضحي لأجل إعلاء كلمة الله، وهناك من كان دون ذلك، وهناك من كان متواني ونحو ذلك. فهل يستوي الجميع في الجنة؟ كلا والله. ولذلك يجعل الله عز وجل أهل الجنة درجات بعضهم فوق بعض. إن في الجنة 100 درجة مثلا، الشهداء لهم في الجنة 100 درجة. فلذلك لا يستوي أهل الجنة كلهم في درجة واحدة، كل إنسان بحسب عمله. وإلا مثلا الذي كان يجاهد بخلاف القاعد، الذي كان يحمل دين الله ويدعو ويبذل ويضحي، بخلاف الذي كان يعمل في ميدان نفسه فقط، يعني يصلح نفسه هو فقط. أما الآخر مثلا الداعي إلى الله كان يصلح نفسه ويصلح الناس، بخلاف الأنبياء والسابقين ونحو ذلك. إذن فالجنة درجات. أعلى درجات الجنة أهل الغرف، أعلى درجات الجنة أهل الغرف، أعلى المكانة، لهم غرف عالية في الجنة ينظر إليها أهل الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغامض. الدري يعني المضيء بشدة، كوكب ضوءه ظاهر جدا مضيء بشدة. الغابر يعني الذاهب، يعني البعيد جدا، الذي يرونه مع بعده إلا أنهم يرونه واضحا كذلك. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق، من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، يعني بسبب تفاضل درجاتهم فيما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في نوع من أهل الجنة يكونون في الغرف، كل أهل الجنة ينظر إليهم كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر، فقالوا يا رسول الله هؤلاء الأنبياء، ده دول بالتأكيد الأنبياء، ودرجة الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. هنا في هذا الحديث قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الحقيقة في كأن الكلام في إشكال، يعني بلدي حرف، يعني هذا الحرف يعني يستعمل للتصديق، يستعمل في التصديق. ولذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه بيقول قوله صلى الله عليه وسلم بلى حرف جواب وتصديق، يعني عندما أقول لك مثلا أنا قد وقفنا في الكتاب في المرة السابقة عند باب كذا، أليس كذلك؟ تقول لي باب، تقول لي أنت بلى، يعني أنت توافقني، أنت تصدقني على ما أقول. لكن ظاهر الكلام ليس كذلك، إنه يقول بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا، ده في ناس تانية غير الأنبياء هيكونوا في الغرف دي، رجال صدقوا، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فعشان كده الإمام القرطبي بيقول فبلى حرف جواب وتصديق، والسياق يقتضي أن يكون الجواب بالإضراب عن الأول وإيجاب الثاني، الإضراب عن الأول وإيجاب الثاني. يعني هم الصحابة يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده الغرف دي للأنبياء فقط، وما أحد يبلغ درجتهم، فالجواب المناسب الإضراب عن ذلك، أن يقول لهم لا ليس كذلك وليس بلى. ولذلك الإمام القرطبي يقول فالسياق يقتضي أن يكون الجواب بالإضراب عن الأول وإيجاب الثاني، فلعلها كانت بل فغيرت بلى. فهذا الكلام ذكر الحافظ في الفتح، لعلها كانت بل فغيرت بلى، إما الراوي إما الناسخ، يعني المهم في طريق الرواية حصل تغيير. فهي كأنها كانت لما قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بل والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا بل هناك ناس آخرون سيكونون في هذه الغرف العالية مع الأنبياء، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهذه بشرى للمؤمنين أن أهل الغرف فيهم غير الأنبياء، أن أهل الغرف أو أن الغرف ليست محصورة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طيب هنا في الختام ربما يأتي تساؤل، وهو هل في هذا إشكال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المرء مع من أحب؟ لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلام معناه يعني أنك يا رسول الله إذا متنا ودخلنا الجنة أنت ستكون في مكانة بعيدة عنا يعني عالية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فهل هذا يعارض هذا؟ لا، لا تعارض بإذن الله. والجمع والله أعلم أن المساكن الأصلية للناس تتفاوت، والأنبياء في أعلى الأماكن، وليس كل من أحب الأنبياء يكون مثلهم في نفس المكان في نفس المكانة، لكن يكونون معهم في أحوال وأوقات، وإلا أهل الجنة يتزاورون ويلتقون، وعليه فيلتقي الناس جميعا بكل من يحبون من أهل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فمن أحب أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم سيلتقي به ويجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره، والنبي صلى الله عليه وسلم يزوره. هذا مما تشتهي الأنفس، يعني إذا اشتهت نفسك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل الله لك ذلك، اشتهت نفسك أن يزورك النبي صلى الله عليه وسلم سيزورك النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهت نفسك أن تجلس مع الصحابة يجلسون معك تكون معهم ويقولون معك، وهكذا وسائر الأنبياء وغير ذلك، لأن هذا كله داخل فيه يعني لهم ما تشتهي أنفسهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.